بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا رب العالمين يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير، ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرحمتك بعبادك المضطرين إليك المفتقرين إليك، وبقدرتك علينا اغفر ذنوبنا، وبحلمك علينا اعفو عنا يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الحكم العطائية للإمام الشيخ الفاضل الأستاذ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وحكمة اليوم مرتبطة بالحكم السابقة، ولذا لابد من التنويه لوجود بعض الحاضرين اليوم لم يحضروا ما سبق. تكلم في الحكم السابقة إجمالا، وبين أن العارفين بالله أي الواصلين إلى الله، والواصل إلى الله بمعنى العارف، لأن الوصول ليس بمعنى مسافة ولا مكان ولا إدراك ولا إحاطة، فالله لا تدركه الأبصار، ولكن لما يقول الواصل إلى الله أي العارف بالله. والعارف بالله هو الذي نظر إلى الأكوان بعين من لا يراها، بل بعين من يرى مولاها. فالعارف الذي استوى عنده المدح والذم، بل الذي يفرح بالمدح لأنه من الله، ولا يحزن ولا ينقبض من الذم إلا إذا كان وليا لله خاف أن يعاقب الناس لأجله، فقد ينقبض للذم أحيانا مخافة أن يكون سببا في هلاك الناس وفي فتنة الناس، لكن بالنظر لنفسه ومساويها فيستوي عنده المدح والذم، لأنه سقط عنده الخلق جميعا حتى نفسه، لأن نفسه من الخلق، فصار ليست له أي خصوصية ولا أي مقصد في الأكوان إلا رضا مولاه، فصار في الأكوان كأنما هو أداة يحركها الله كيف شاء، ويرضى بما قسمه الله له قبل أن يعرف ما قسمه الله له. هذا العارف بالله الذي يسمى ولي الله، الذي يسمى القطب، وقد يسمى الوتد، وقد يسمى من النجباء لأنهم أنواع، وقد يسمى الغوث. هذا العارف بالله قلبه له سماء، لأن الله سبحانه وتعالى معرفته تتم بالقلب لا بالقالب، لأنه يستحيل أن تراه بقالبك وتعرفه بقالبك وأنت قالبك مخلوق والله قديم، فيستحيل أن تدركه بالمخلوق، فلا بد أن تدركه بالمعنى، والمعنى محله القلب، لأن المعنى قديم، والمعنى يخترق الحواجز الحادثة والكسوفات، يخترق الكثيف، فأنت ترى من الكثيف المعنى الذي وراء الكثيف، فأنت إذا رأيت الحركة علمت أن هناك محرك، ولو لم ترى المحرك. أنت إذا رأيت المخلوق علمت أن وراءه خالق ولو لم ترى الخالق. فالمعنى يخترق الكثير، فالمعنى أقوى. ولما كان القلب محل المعاني كان القلب هو محل المعرفة وهو محل الوصول إلى الله، فصار قلب الولي بكمال معرفته إلى الله أشرقت فيه الأنوار، فصار هذا القلب كأنما له سماء فيها أنوار يهتدي بها إلى الله، كما أن سماء الدنيا فيها النجوم، وكما أن سماء الدنيا فيها القمر، وكما أن سماء الدنيا فيها الشمس، كذلك قلب الولي العارف فيه نجوم العلم، فبنجوم العلم يهتدي بالأدلة حيث يحتار الناس، وفيها أيضا أقمار تسمى أقمار التوحيد، حيث أنه يرى الله في الكثرة، فمهما تكثرت الأكوان أمامه يرى أن الفاعل واحد ويرى أن الموجد واحد، فلا يغتر بالكثرة عن القلة، بل اخترق الكل واخترق كل الأفعال ونسبها إلى فاعل واحد هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، فلم يقف مع الكثرة ونظر إليها فحجب عن فاعلها، بل نظر إليها أنها تدل على أن هناك فاعل واحد مختار. هذا هو قمر التوحيد عنده في قلبه. ثم بعد ذلك عنده شمس، شمس المعارف التي تضيء إليه فيعرف كل شيء على مراد الله، ويرى حكمة الله قد غطت قدرة الله وظهرت بإرادة الله في أكوانه، فانجلى له كل شيء، فصارت سماء قلب الولي فيها نجوم العلم وأقمار التوحيد وشمس المعارف فأشرقت فيها الأنوار. هذا هو معنى الحكمة الحالية. فيقول مطالع الأنوار القلوب والأسرار، أي مطالع الأنوار الهداية تكون في قلوب وأسرار الأولياء، حيث أن الله غطى أحوالهم بالبشرية في الظاهر، ثم بعد ذلك تجلى عليهم بكمال الربوبية في الباطن، فتحرروا من قيود البشرية في الباطن مع ظهور كثافات البشرية لوجود ذل العبودية في الظاهر. ولذا لما أرسل الله الأنبياء نظر الكفار إلى حال البشرية فكفروا ولم ينظروا إلى الخصوصية، فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا. فغطى الله أسرار أحوالهم وبطائنهم التي فيها الوحي والصلة بالله التي لا يعلمها إلا أهل الخصوص، غطاها بالبشرية التي حجب بها من كفروا بالأنبياء، فنظروا إلى بشريتهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كيف يكون متصلا بالسماء، وقالوا لولا أنزل إليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه كنز، وقالوا لولا يكون له جنة يأكل منها، هل اتخذ طريقا في السماء يصعد إليه ونحن ننظر إليه، هل فعل هل فعل، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يغطي أسرار أوليائه وأنبيائه بكثافة البشرية حتى يتم الاختبار. فإذا تم الاختبار علم الإنسان أن هناك غيب وراء الظاهر، فالمؤمن بصدق النبي هو المؤمن بوجود الله عز وجل، لأنك أنت لم ترى الله أصلا. إن الله سبحانه وتعالى تردى بصفات، هذه الصفات جاءت في صورة أفعال وأكوان كثيفة تراها أنت، فمن خلال رؤيتك للأكوان علمت المكون، كذلك من خلال رؤيتك لبشرية الرسول علمت أنه رسول، فتخترق من البشرية وهي كونه إلى سره وهو الخصوصية. كذلك الولي غطاه الله بالبشرية فيراه الناس بشرا عادي، بل قد يراه الناس دون أن يعيروه اهتمام. يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر لا يؤبه به، مطرود على الأبواب. الناس كمان لو خبط على الباب يقول ايه الكرش، ايه اللي جايب، ايه اللي جايبك ده، مش عايزينك، مش عايزين دوشة. يبقى ده والي كبير وانت مش واخد بالك، ماشي حافي ورجله مقشفة وكعبه في شق يستخبى فيه فار، وبالرغم من ده كله والي. خبأ الله أولياءه في وسط عباده ورداهم برداء البشرية لأنه يغار عليهم. أغير شيء هو الله، الله أغير شيء، أغير واحد، فإذا قيل واحد فلا أغير منه. بل الغيرة التي في قلوب الناس مخلوقة من الله دلالة على أنه هو يغار، ولولا غيرته ما حرم المحارم سبحانه وتعالى. فلما غار على أوليائه غطاهم برداء البشرية حتى لا يزعجهم عنه بتكالب الناس عليهم، فيسيرون وسط الناس كأنهم ناس عاديون وهم أولياء، بل قد يغطيهم عن أنفسهم أحيانا في بعض الأولياء، فيكون وليا دون هو أن نفسه يعرف، لا يعرف ذلك، حتى يغطيه حتى برداء البشرية، حتى عن نفسه، حتى عن نفسه. فهناك من الأولياء من لا يعرف أنه ولي، وهناك من الأولياء من يعرف أنه ولي ولكن غطاه الله عن الخلق فصار مخفيا عن الخلق، وهناك من الأولياء من يجليه الله لهم حتى ينتفعون به. فقال: مطالع الأنوار، أي أنوار الهداية وأنوار الخصوصية المتعلقة بالأنبياء وحيا وبالأولياء إلهاما، محلها القلوب والأسرار ليست الظواهر. فالولي عندما صار وليا ما زال وجهه فيه عينان، وما زال له يدان، وما زال له قدمان، لا تزيد أقدامه ولا تزيد أيديه، بل هو إنسان قد يكون أيضا يمرض، وقد يجوع ويعطش، وقد ينام ويتعب، وقد يخطئ أحيانا ولكن يسارع بالتوبة. كل هذا تجده في الأولياء. فأراد لك أن يعرفك أن مطالع الأنوار هي القلوب والأسرار، نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، لا زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وتلك الأمثال نضربها للناس، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. شفت المسألة ماشية ازاي؟ النور ده جاي، الناس مستعجبة، كلما ذهبوا إلى الولي وجدوا عنده هداية. من أين تأتيه الهداية وقد اختلف الناس في الظلمات؟ من الله. هل هناك كبس متصل مثلا بتيار كهربي؟ هل هناك اتصال بالمحمول بمكتب المعلومات حتى يأخذ المعلومات فيستطيع أن يهتدي عندما يتشكك الناس؟ أبدا، يبدو إنسان عادي يمكث في مكان عادي وليس له اتصال بأي شيء، فإذا حدثت أزمة فر إليه الناس وجدوا عنده الحل. من أين يأتيه الحل والهداية؟ من الله، يمده من خزائن الغيوب حيث لا ترى أنت، كما أمدك وأنت في بطن أمك بالغذاء قبل أن تنبت لك الأسنان، بل قبل أن ينبت لك عضلات تستطيع بها أن تبتلع حتى أو تنضم. كيف أمدك بالغذاء؟ هو الذي أمده بالأنوار دون مصدر تراه، بل دون وسيلة تراها، لأن هذا المدد من الله غيب، يأتي إلى قلب الولي بقمر التوحيد وشمس المعرفة ونجوم الهداية والدلالة، وعلامات بالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فجعل الله في سماء قلبه علامات ونجوم بها يهتدي في ظلمات ليل الشك الداج، فيهدي من حوله بهداية الله له. ثم بعد ذلك حمى هذه السماء من رجوم بالرجوم والنجوم من الشياطين، فالشياطين ليس لهم سلطان على قلوب الأولياء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا كان حمى سماء الدنيا برجوم من الشياطين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. هذه هي سماء الدنيا في الحس، وسماء القلب في المعنى عند الولي. كذلك إذا أتى الشيطان يجد يرجم بالشهب وبنجوم الدلالة والبيان والعلم، فلا يكون له سلطان على قلب الولي، لأن أنوار الله إذا نزلت إلى قلب الولي لا يحجبها حاجب. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، وبمفهوم المخالفة، ومن يجعل الله له نور فما له من ظلمة ولا من حجاب ولا من سلطان يمنعه من وصوله إلى الهداية. فأراد أن يبين لك حال قلب الولي لتستفد بالولي، ولا يحببك بشريته عن خصوصيته، بل عليك أن تغض طرفك عن نقائص بشريته لتستفيد بخصائص هدايته، حتى لا تكون كالكفار حجبوا ببشرية النبي عن النبي، فلم يروا إلا يتيم بني طالب ولم يروا رسول الله. والذي رأى رسول الله اهتدى، والذي رأى يتيم بني طالب لم يهتد. نور مستودع في القلوب، مدده النور الوارد من خزائن الغيوب. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. فالله سبحانه وتعالى له نور هداية ونور معرفة، نور دلالة ونور يقين. فنور الدلالة أو نور الهداية هو نور يقذفه الله على آثاره أي أكوانه، فترى المكون من الأكوان، هذا نور الهداية، لأن الأكوان أصلها ظلمة، فلا يوجد فيها نور إلا بنور الله فيه، لأن من أصلها الظلمة. وهذا النور هو النور الذي تستشعر من خلال الأكوان بالمكون، ومن خلال الموجود بالواجد، ومن خلال الفعل بالفاعل، ومن خلال المقهور بالقاهر، ومن خلال المنصور بالناصر، ومن خلال المخلوق بالخالق، ومن خلال المرزوق بالرازق، ومن خلال الضعيف بالقوي، وهكذا. فكثر لك الأفعال حتى يبين لك أنه فعال لما يريد. نور يكشف لك به عن آثاره أي في الأكوان، ونور يكشف لك به عن أوصافه أي في اليقين. يبقى نور اليقين يكشف عن أوصاف الله عز وجل فيتشبس بها ويتمسك بها، ونور يهتدي به الناس في ظلمات الحس، فلا يروا نورا في الحس إلا بما نوره الله. والعجيب أن شمس المعارف وأقمار التوحيد في سماء قلب الولي أقوى من شمس الحس وقمر الحس، فقمر الحس قد ينخسف وشمس الحس قد تنكسف، أما شمس سماء الولي فلا تنخسف ولا تنكسف، فيكون نور الولي أقوى من النور الحسي. ولذا يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي: لو كشف نور المؤمن لم طفأ نور الشمس، لأنه أقوى من نور الشمس فعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى حجبه عن الحس وجعله معنا، فلو جعله كالحس كما هو في الشمس الخارجية لأطفأ السراج الخارجي وكان أقوى منه. هذا نور المؤمن ولو عاصي، فما بالك بالمؤمن الطائع، فما بالك بالعارف بالله، فما بالك بالنبي، فما بالك بالرسول، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. المشكلة إن الولي نفسه قد يقف مع الأنوار دون أن يصل من خلالها إلى المنور فلا يرتقي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قد يمكر الله بالولي اختبارا له فيضيء له أنوار الهداية في قلبه فيقف مع الأنوار ولا يرى المنور، ويقف مع الهداية ولا يرى الهادي، ويقف مع النعمة ولا يرى المنعم. فأراد أن يبين أن هناك من الأولياء من يصل إلى مقام ويقف عنده، وهناك من أولياء من يخترق الأنوار إلى المنور، ومن يخترق الأوصاف إلى الموصوف، ومن يخترق الأفعال إلى الفاعل، ومن يخترق حتى الأوصاف ذاتها والموصوف بذاته إلى ذاته التي هي قبل أن توصف، فيكون متحققا بمقام الأحدية. فقال: ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. فكما أن النفوس في الحس قد تحجب بالكثائف أي بالأكوان، كذلك القلوب في المعنى في الباطن قد تحجب بالأنوار، فتكون الأنوار في باطنها رحمة وفي ظاهرها نقمة. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وهو الحجاب. فيكون أنوار الهداية في ظاهرها من قبل الولي فيها العذاب وهو الحجاب، وفي باطنها الرحمة وهو الوصول. فهل وقف مع ظاهره وهو الحجاب، أم اخترق ظاهره إلى باطنه الذي فيه الرحمة فلا يقف مع شيء ولكن يقف مع الله، وليس إلى أحد استقراره وقراره، بل إلى الله مقره وقراره. وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. ولم يقل الأنوار، ولم يقل الهداية، ولم يقل الأفعال، ولم يقل الصفات، ولم يقل الترقي، ولم يقل المقامات، ولم يقل الطاعات، بل قال المنتهى إليه فهو المقصود بكل طاعة والمقصود بكل ذكر. فقد يحجب الإنسان بذكره عن المذكور، بعلمه عن المعلوم، بفهمه عن المفهوم، فيصير هذا حجاب أيضا. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر. تجد الولي يجلس في وسط الناس لا ترى فيه علامة معينة، فهو أيضا جسم كبقية الأجسام، رجل كبقية الرجال، إنسان كبقية الناس. سترى أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار، غيرة على أوليائه. أنت لما تبقى عندك حاجة قيمة تسيبها كده معرضة لكل واحد يمد إيده عليها، وكل واحد يعك فيها، وكل واحد يشيلها يتفرج عليها، ولا بتشيلها في خزنة وتقفل عليها وتحافظ عليها حتى لا تمتهن؟ كذلك الله سبحانه وتعالى لما يرى وليه في وسط عباده فيراك الجوهرة التي يجب أن تحفظ في خزانة لا يراها أحد. فهذه الخزانة هي كثائف الأغيار، أي الحس، أي البشرية المعتادة، فيغطي بالبشرية المعتادة حتى لا يشتهر، حتى لا يكون إلا لله، فلا ينشغل، لأنه لو كشفه للناس لانشغل بالناس عن حاله مع الله، بل قد يفتن بالناس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يغطيه حتى لا ينادى عليه بلسان الاشتهار. لما علمت ذلك وجب عليك أن تحترم كل المسلمين، وجب عليك أيها المسلم أن تحترم كل المسلمين، لأن أي مسلم قد يكون هو هذا الولي الذي لا تعلمه، وأخفى الله أولياءه في وسط عباده لتحترم الأمة كلها، الأمة كلها تحترم، بل تنظر إلى كل المسلمين فتجد نفسك أنك أنت أقلهم، لأنك أنت أدرى بخسيسة نفسك ولا تعلم كمال غيرك. فخسيسة نفسك أمامك متيقنة، وكمال غيرك أمامك مظنون، فلا تترك اليقين إلى الظن، فانشغل بعيوب نفسك وظن في نفسك التقصير، وظن في غيرك الكمال، ولا تظن السوء في غيرك، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. أخفى أولياءه في وسط عباده لتحترم الأمة كلها، كل الأمة كلها تحترم. ولذا من أقل الناس هو أنت أمام نفسك لا أمام الناس، أنت أمام نفسك أقل الناس. انظر إلى سيدنا عمر لم يغتر ويقف مع بشارة النبي له أنه من أهل الجنة، وأنه من المبشرين بها، وبأنه من المحدثين الملهمين، وبأنه إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا غيره. كل هذا لم يجعل سيدنا عمر يغتر ويظن في نفسه الخصوصية، لأنه يعلم خسيسة نفسه وضعفه واحتياجه لربه. ثم بعد ذلك هو تيقن ببشارة النبي، ولكن قد تكون بشارة النبي مقيدة بقيوده ولا يعلمها، ولذا لم يزل اضطراره ولم يزل خوفه من مولاه، بل قال لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. انظر لكمال معرفته بربه، فلم يقف مع ظاهر البشارة، لأنها قد تكون البشارة مقيدة بقيد هو لا يعلمه، إذا تحقق هذا القيد تحققت البشارة، وإذا تخلف القيد تخلفت البشارة، فخاف من هذا فلم يزل خوفه ولا اضطراره. كذلك سيدنا أبو بكر قال لا آمن مكر الله وإحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها، لكمال معرفتهم بربهم. انظر إلى سيدنا نوح عندما بشره الله أنه ينجيه هو وأهله، فاطمأن سيدنا نوح أنه سوف ينجو هو وأهله، ففهم أن أهله هم أولاده. فلما حدث الطوفان ووجد ابنه يغرق قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، مش أنت وعدتني يا رب إن أنت هتنجيني أنا وأهلي، والواد هو بيغرق ده ابني، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يبقى سيدنا نوح نفسه مع كمال علمه بربه لما بشر بنجاة أهله معرفش القيد، وهو أهله المؤمنين به، هو فهم أهله مطلقا ولم يفهم أن هناك قيد مخفي في البشارة لم ينظر إليه، وهذا القيد المخفي هو الإيمان. فلو كان من أهلك مؤمنا ينجو، وإن كان غير مؤمنا فلا ينجو لأنه ليس من أهلك. انظر كيف غاب هذا القيد عن نبي رسول أولي عزم. ولذا تفهم معنى كلام سيدنا عمر مع بشارة رسول الله له بالجنة، إذا نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر، لم يكذب بكلام النبي، بل خاف أن يكون هذه البشارة تكون مقيدة بقيد هو لا يعلمه فتخلف القيد. لأن هناك بعض الناس لما قالوا هذا سمعوا هذا القول قالوا هذا القول لم يثبت عن سيدنا عمر، لأنه لو ثبت يكون خلاف بشارة النبي كأنه مكذب له، هو مش فاهم حال الأولياء إزاي. لا انظر، هو سيدنا نوح لما قال ان ابني من اهلي وان وعدك الحق كان مكذب بالبشاره، ما هي جايه لك في القران اهو. يبقى قد تكون البشاره مقيده بقيد يخفى عليك، ولذا لا يركن المؤمن مع البشاره ولكن يأنس بها دون الركون اليها، يأنس بها دون الركون اليها. كذلك الولي يأنس بالهدايه دون الركون اليها مخافه سوء الخاتمه، فيظل إلى الله اضطراره حتى يلقى ربه. مفيش واحد هيطمئن يقول خلاص بقى، لا. كذلك الله سبحانه وتعالى أراد من عباده ألا يأمنوا مكره، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الكافرون. هكذا حال الولي، لا يزول اضطرارهم في كل حال. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال معرفته بربه وكمال بشارة الله له بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه يبعثه مقاما محمودا، انظر إلى حال النبي يقول لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك، ما زال مفتقرا إلى ربه في كل لحظة، في كل طرفة عين، بل في كل لحظة أقل من طرفة عين. حتى في حديث يقول ولا أقل من ذلك، يعني لو في أقل من طرفة عين برضو لا أتحمل. انظر، كلما كملت المعرفة بالله كلما ازداد الاضطرار إلى الله، فكلما ازداد الاضطرار إلى الله كان دعاء الولي مجابا، لأنه دعاء المضطر، ودعاء المضطر مستجاب. أدي العجب اللي في دعاء الولي، يقول لك الولي ده دعاء مستجاب. ليه دعاء مستجاب؟ لأنه مضطر، لأنه مضطر. والاضطرار شعور في القلب أنك لا تستغني عن ربك طرفة عين، كما لا يستغني الطفل الرضيع من حجر أمه وإلا ضاع. ولذا كان كلما ازداد اضطرار الولي كلما كان قبول دعاه أعلى، وتجد الناس يتفاوتون بكمال اضطرارهم إلى ربهم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعده الله بالنصر يوم بدر، ونحن على مشارف ذكرى بدر، اجتهد كيف اجتهد في الدعاء ورفع يديه حتى أنها وقع ثوبه من على كتفه وبان بياض إبطيه، وقال له سيدنا أبو بكر هون عليك إن الله منجزك وعده. هو سيدنا أبو بكر علمه بربنا أكثر من علم النبي؟ افهم افهم، سيدنا أبو بكر لكمال شفقته على النبي حبا فيه قال له إن الله منجزك وعده، لكن لكمال معرفة نبينا بربه أكثر من معرفة الصديق خاف أن يكون وعد الله مقيد بقيد يجهله، فتذلل إلى الله بكمال الذل والاضطرار، لأنه لا يزول اضطراره من الله عن الله أبدا حتى ولو وعده، فلا يزول اضطراره لكمال افتقاره وكمال معرفته بربه. كل هذه الأشياء تراها في قلب النبي تنعكس في قلب الولي تصرفات بعد ذلك، لأن الأولياء ما هم إلا ظل للنبي في غياب النبي. فالنبي في حال حياته كان دليلا للحيارة، فلما قبض جعل الله بالنيابة عن الولي أولياء في كافة الأرض، لا يخلو زمان، حتى أن العلماء قالوا أن عددهم ثابت، إذا مات واحد منهم ربنا يرقي واحد من اللي عايشين يخليه مكانهم، عددهم ثابت، حتى أن الأرض تثبت بهم، حتى أن الناس ترزق بهم، حتى لا تمطر السماء إلا بسبب دعائهم. لولا شيوخ ركع وأطفال ردع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. والشيوخ هنا هم الأولياء. الناس يظنون الشيوخ اللي هم العواجيز، طب ما في عواجيز قاعدين في الكذب بيشربوا خمر، هو دول اللي بيقول عليهم النبي شيوخ؟ شيوخ أي كمال النضج مع الله، يعني شاخ مع الله، أي صار ناضجا في معرفته بربه. فالكلام هنا على الأولياء، مش معناه واحد عجوز كده مش عارف ربه وجاهل بربه وعمره ما ركعها يبقى ده اللي بيقصده النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، ومعذرة للإطالة، بس الواحد ما صدق لأنس يكلمهم، نأنس بيكم وتأنسوا بينا ونفرح ببعض كده، وربنا اصل خلقنا مع بعض ليه؟ علشان نأنس ببعض وعشان نكمل ديننا ببعض، فلازم نستمتع ببعضنا البعض، لان من غير ما نبقى مع بعض هتبقى في صلاة جماعة مش هنعرف نصلي، طب من غير ما نبقى مع بعض هيبقى في تبادل افكار، نقوم نعرف نفهم، تبص تلاقي واحد مش فاهم يسأل، ولما يتسأل الشيخ يبتدي يقعد يفكر يقوم يطلع معلومات حلوة، لان ربنا بيهديه بيمده من مدد من نور، فتجد ان ده بيفيد ده وده بيحك ده. عارف انت لما بتيجي الجوهرة تقعد تحكها كده تقوم تنور اكتر، او ربك بيحكك بالخلق كده في العلامات، تعاملك مع الناس هو الاحتكاك ده، تقوم تدور تتنور اكتر، يبقى هم بينوروك وانت بتنور بيهم وبتستفيد بيهم وبيستفيدوا بيك. هكذا الله سبحانه وتعالى جعل الامر بهذه الصورة حتى نحمده في كل شيء ونراه فاعلا في كل شيء. علم أنك لا تأنس إلا بجنسك فخلق لك من جنسك من يؤنسك. هذه المسألة كلها. لكن هو كان ممكن يخلقك كده لوحدك ما تشوفش غير نفسك، ما في حيوانات كده ربنا خلقها ما عندهاش أي حواس، ما عندهاش أي حواس تحس، لا تشوف ولا تحس ولا بتاع، هي بس فيها حياة وخلاص. أهي دي ما بتأنس إلا بخالقها، لأنها ما عندهاش أي حاسة أخرى تستشعر أنها وحيدة. لكن لما خلقك وتجلى عليك بحواس كثيرة فعلم أنك لا تأنس إلا بجنسك فخلق من جنسك الكثير، وربط جنسك الكثير هذا بأعمال دينك، فجعل الدين ما يتمش إلا بالجماعة عشان الكل يأنس والكل يوصل مع بعض والكل يوصل بعض. أنت تقدر تستغنى عن الفقير؟ ما تعرفش تستغنى عن الفقير. طب افرض واحد عمل مشكلة مثلا وما قدرش يصوم رمضان وما فيش فقير، طب هيكفر ازاي اليوم ده؟ هيكفر ازاي؟ مش حاجة. يعني الفقير ده ربنا جايبه لك علشان يمسح ذنوبك، وانت اول ما تشوفه تقول اف، وانت كل شوية قدامي، ده انت تحمل، ده انت تبوس ايده، ده انت تفرح بيه، لانه ربنا جعله الاستيكة اللي بتمسح ذنوبك. كل ما تذنب اديله شوية يقوم ربك سبحانه وتعالى يغفر لك، يبقى ربنا جعل لك الفقير نعمة. طب واحد عمل جريمة زهار مع امراته، طب ما هو هيطعم 60 مسكين او يصوم شهرين، ما يقدرش يصوم، طب ما فيش مساكين، في ازمة مساكين، يقعد لا يمس زوجته، خلاص بقى لا يمس زوجته، خلاص حرمت عليه لحد ما يدور على 60 مسكين. تبقى انت محتاج 60 مسكين تعمل اعلان في الجرائد، أرجوكوا عايزين 60، نستورد منين؟ نجيبهم منين؟ شفت قد إيه ربك خلق لك الأكوان؟ كان ممكن يخلق الناس كلها مستغنين عن بعضهم، لكن لو خلقهم كلهم مستغنين عن بعضهم ما تلاقيش مسكين، مش هيتم الدين. طب أنت راجل غني وربنا وسع عليك وعايز تطلع زكاة مالك، طب فين المصارف؟ لازم يبقى في مديون علشان تعرف تطلع له مصرف، لازم يبقى في ابن سبيل تديله، لازم يبقى في قير ومسكين عشان تديله، لازم يبقى فيه يتيم عشان تديله. يبقى ربك سبحانه وتعالى خلق الأكوان بطريقة بديعة عجيبة، بحيث ان الكل يوصل، الكل يوصل لبعضه. وعلشان كده النبي كان يجل النعم ويجل الناس كلها، ويرى في وجه كل انسان ما هو الا وجه الحق فيه، لان الله له مراد في خلقه وإيجاده بهذه الصورة، فكان يجل الناس كلها صلى الله عليه وسلم، فكان لا يحتقر انسان ولا يحتقر حتى النعمة وان دقت صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه نظر للمكون، لأن نظرته كاملة صلى الله عليه وسلم، فلا يضيق بشيء ولا يضج بشيء. وعلشان كده احنا بنفرح ببعض، علشان كده، لأن انت عليك تجليات من الله وانا علي تجليات مختلفة. خد بالك كل انسان له تجليه الخاص بيه من الله عز وجل، فتصور انت في المجموع تجتمع التجليات، تقوم تلاقي نفسك في الجماعة انت اقوى منك وانت لوحدك، لأنك كنت لوحدك بتجليك فقط، لكن مع الجماعة بتجليات الكل مع بعضها. وعشان كده الإنسان مع الجماعة أقوى منه. طب روح البيت كده وصلي 20 ركعة تلاقيها تقال، تعالى صليهم هنا معانا تلاقيهم خفاف. طب صلي الجماعة في أول وقتها الفريضة تلاقيها أخف صلاة. طب أجلها شوية كده وابقى صليها على آخر الوقت في البيت تلاقيها أثقل صلاة. ليه؟ لأنك في هناك بتجلي واحد، لكن في المسجد بتجلي إخوانك، مجموع مع تجليك أنت. فشفت ربك سبحانه وتعالى أراد أن يوصلك بكل السبل وبكل الوسائل، فخلق من يوصلوك إليه وخلق من يؤنسوك إليه، ولذا لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويعرفك بالله ما قاله. ادي المعنى. يبقى دي الصحبه صحيح. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا اولياءه وان يحببنا بهم ويحببهم الينا وان يهدينا اليهم ويهديهم الينا حتى ننتفع بهم وينتفعوا بنا وحتى توصلنا إليك كما وصلتهم يا رب العالمين ببركة رسولك المجتبى ونبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ممد الكل منك مصدرا ومنه مظهرا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكري الغافلون.